إخوة الإيمان، وإن لعظمة هذا الدين أن حفظ حقوق الناس أجمعين، فحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير قيد نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ولم تكن هذه الكلمات والمعاني الجليلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد قواعد نظرية لا مكان لها في حياته صلى الله عليه وسلم، بل كان يترجم ذلك في سلوكه وأخلاقه ومعاملاته وقضائه. فكان صلى الله عليه وسلم مخالطا للناس في مجتمعه، يلاطف صغيرهم ويزور مريضهم ويطعم جائعهم ويقضي حوائجهم ويتفضل غائبهم ويجيب دعوة من دعاه منهم حتى لو كان على غير ملته. ففي مسند الإمام أحمد أن خيارا يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، المؤطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، أخي الكريم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل غلاما يهوديا في خدمته، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا يتشوقون لخدمته ويتمنون أن يشرف أبناؤهم بذلك. وحين يفتقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام يعوده في مرض موته ويحرص على إسلامه، بل ويفرح بذلك فرحا شديدا. إنها الرحمة النبوية التي قال الله